السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا وأخواتنا ننشئ إن شاء الله إنسان جديد. هذا الإنسان جعل له منزلة في قلبه هي من أعظم وأجل المنازل عند الله سبحانه وتعالى. هيتعبد لله عز وجل بعبادة من أجل العبادات عند ربنا. عبادة النهاردة هي عبادة الخوف، والخوف شيء قلبي ليس له أي علاقة بالجوارح، بس الخوف ده لما بينزل في قلب الإنسان بتظهر ثمرته على كل الجوارح، في دمع العين وكف الجوارح عن معصية الله. مقام الخوف أو عبودية الخوف كان ابن القيم بيقول عنها هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ابن قدامة رحمه الله وبيتكلم على منزلة الخوف وعن عبودية الخوف كان بيقول: الخوف هو صوت الله في الأرض يسوق به العباد إلى المواظبة على العلم والعمل لينال العباد بهما منزلة القرب منه سبحانه وتعالى. بالخوف يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى. يا ترى إيه أنواع الخوف اللي ممكن تقرب العباد لله سبحانه وتعالى؟ بصوا أحبابنا الكرام، الخوف ثلاث أنواع. الخوف من الله سبحانه وتعالى ثلاث أنواع. النوع الأول خوف المعرفة. النوع الأول هو خوف المعرفة، وده كلما ازداد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما أصبح الخوف في قلبه ملازما له. كلما الإنسان يعرف ربه عز وجل باسمه القوي العظيم الجبار المنتقم ذو البطش الشديد، كلما ازداد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. الإنسان منا لما يرى سبحان الله إنسان متجرئ على الله سبحانه وتعالى يا ما عصى الله وربنا عز وجل يأخذه بقوة وبشدة يترعب. الإنسان لما يقرأ في القرآن قوم عاد اللي ربنا عز وجل أرسل عليهم ريحا بس سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، حسوما يعني كانت الريح دي حاسمة، والحسام السيف سمي حسام لأنه قاطح، الريح كانت بتقطع الرؤوس، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خوية. سبحان الله، يخاف من ربنا جدا الإنسان لما يعرف أن قوم ثمود ربنا سبحانه وتعالى أولا أخذهم بالصيحة ثم الصاعقة ثم من بعد ذلك نسأل الله السلامة أصبحوا كهشيم المحتضر. الصيحة العلماء بيقولوا صاح فيهم جبريل صيحة واحدة، وبيقولوا إن الإنسان لما بيتعرض لصوت عالي جدا جدا جدا فوق المستوى اللي الإنسان يعرف يتحمله بتبدأ الأعضاء من جوه بتنفجر، الكلى الرئة الكبد حتى الجسم يبدأ يتقطع حتت من تعرضه للصوت العظيم ده. الصوت العظيم مع الهواء مع طبقات الهواء بتعمل انضغاط وانكماش سريع، ده بيؤدي إلى تولد الصواعق. فهو بيبص على الصوت وبيبص على الصواعق نازلة، جسمه عمال يتقطع حتت، تنزل الصواعق تحرق الحتت المتقطعة بترمية يمين وشمال، وهو ده قول الله: فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر لما ربنا يشوف ما أحله الله عز وجل بقارون لما عصى الله فخسفنا به وبداره الأرض، لما يشوف الطوفان اللي كانت الموجة فيه وهي تجري بهم في موج كالجبال الموجة قد الجبل، كلما الإنسان يزداد معرفة لله كلما يزداد خوفا منه سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الخوف من الله سبحانه وتعالى هو عكس النوع ده، هو خوف المحبة. خوف محبة، يعني إيه خوف محبة؟ عارف لما تكون عبد طائع لله قريب من الله وفي يوم من الأيام تلاقي واحد كان سبقك في الطريق لله سبحانه وتعالى كان أكتر منك طاعة وعبادة وانتكس وبعد عن ربنا، فأنت من حبك في الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انا مش عايز اكون زيه، يا رب ثبتني على الطريق. خوفك هنا مش خوف عقوبة، انت على طاعة، ولكن خوفك هنا خوف محبة. عارف النبي لما كان بيقول ربي ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين، هو ده خوف المحبة. خوف المحبة انك خايف انك في يوم من الايام حاجة تيجي تحول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ان شيء يعطلك في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، اسمه خوف المحبة. النوع الثالث من انواع الخوف هو الخوف اللي احنا بنسميه خوف الوعيد. خوف الوعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع كذا فله في النار كذا، او عذب بكذا، او في ارض المحشر يبقى حاله كذا، او على الصراط هيحصل فيه كذا. ده اسمه خوف الوعيد، من احاديث الوعيد، الاحاديث اللي احنا بنسميها احاديث الترهيب. انت يا شيخ ليه بتكلمنا على الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ انا عايز اكلمك على الخوف من الله سبحانه وتعالى لان الخوف غالبا ما يكون دافع لطاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيقيم الليل، اللي هيخاف من ربنا هيقرأ قرآن، اللي هيخاف من ربنا هيتصدق، اللي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيبقى ما شاء الله لك وتسأل الله مبادر لطاعة الله عز وجل. أنا بكلمك على الخوف النهاردة علشان الخوف ده هو من أكتر الأعمال الدافعة لطاعة الله سبحانه وتعالى. اتنين، لأن الخوف ده من أكتر الحاجات اللي تبعد العبد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا الأمرين دول بس صدقني كفاية علينا إن الخوف ينزل في قلوبنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه أي خاف، لما قال أهل التفسير أن هذا إنسان هم بمعصية الله عز وجل فتذكر قلبه بسرعة، تذكر قيومية الله عليه، نظر الله إليه، اطلاع الله عليه، علم الله به، خبرة الله به، فترك المعصية لله سبحانه وتعالى. فخوفه من ربنا دفع لترك الذنب. وقال بعض أهل التفسير ولمن خاف مقام ربه أي خاف يوم أن يقوم بين يدي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يسأله عن كل عمل عمله، لما صنعت هذا العمل؟ ألم تعلم أنني مطلع عليك؟ ألم تعلم أنني كنت أراك؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ده إنسان تذكر قيامه بين يدي الله فخاف، ده إنسان تذكر الحساب خاف رجع. ربنا عز وجل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، أثابه الله عز وجل بجنتين في الآخرة، جنة لأنه ترك الذنب، وجنة لخوفه من الله سبحانه وتعالى. إخواننا الواحد منا لما بيشوف في يوم من الأيام بركان من البراكين، والله يا إخواننا كنت أشوف فيديو لبركان، البركان طالع من البحر من المية، البركان تحت المية، وتشوف النار وهي طالعة من شدة حرارتها لا تؤثر في الماء ولا الماء يؤثر فيها. يا الله يا الله، لما تشوف في يوم من الأيام البراكين بقوتها، لما تشوف في يوم من الأيام زلازل بقوتها، لما تشوف في يوم من الأيام تسونامي بيدمر بلاد كاملة وقرى كاملة، لما تشوف إعصار كاترينا ولا غيره من الأعصير اللي ضربت أمريكا، وتشوف قدرة الله، الناس اللي كانت بتقول إحنا عملنا نظام تأمين ما بعد نظام تأمين، وفي لحظة من اللحظات قصاد الإعصار أمريكا كلها ترفع إيديها وتقول نحن الآن لا نملك إلا أن نقوم بإجلاء رعايانا من هذا المكان إلى مكان آخر، ما نقدرش نعمل حاجة. قصاد إعصار اسمه كاترينا ولا إعصار اسمه ساندي، الإعصار ده سوى بلاد بالأرض، سوى شواطئ، خلاها الناس كانت بتشوف بعينها أسماك القرش ماشية في قلب المدن، في قلب المدن. سبحان الله، ليعرف الإنسان من هو الله، ليعرف العبد أن العبد عبد وأن الرب رب. إخواننا الخوف من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان منا في يوم من الأيام يكون على معصية ويحاول بقدر المستطاع أن يداري نفسه علشان ما حدش يطلع عليه، ونسى تماما أن له رب شديد الانتقام. حادثة حصلت عندنا في المنصورة، شاب من الشباب أمه افتقدته مش لقياه بقالها يومين ثلاثة، بلغت اتصلت على الشرطة بيدوروا بيبحثوا، نزلوا الجراش عافان الله وإياكم، يلاقوا العربية واقفة ويلاقوا بنت عارية تماما ميتة جوه العربية، والولد النص التحتاني عنده محروق ونايم تحت العربية. قالوا ده دي شبهة جنائية، حد هو اللي قتل وقتل البنت دي وكده. ولكن تمر الأيام والبحث الجنائي والطب الشرعي والكلام ده يتبين ان الولد ده جاب البنت والعياذ بالله لممارسة الفاحشة، ويقفل الجراج، عادم العربية، عادم السيارة، عادم التكييف. البنت اتخنقت، الولد لقى التكييف مش شغال فنزل يعدله تحت، التكييف من تحت انفجر فيه فنص التحتاني كله اتحرق، اللي كان بيمارس الفحشة بيه النص التحتاني كله اتحرق، وبعد كده يموت مخنوق من العادم اللي كان موجود في المكان ده. انسان عصى الله لما الخوف زال من قلبه. كان ده المصير، كان الدين نهاية، كان الدين نهاية، عافاني الله وإياكم. شاب من الشباب عمره ما خاف من الموت ولا خاف من لقاء الله سبحانه وتعالى. والده افتقده، قلبوا الدنيا، المباحث قلبت الدنيا، فوالده بيقول أن لي شقة في المنطقة الفلانية، تعالوا نروح نشوفها. ضابط المباحث بيقول أنا سبحان الله دخلنا الشقة فلقينا ريحة سيئة، قلنا بس الولد جوه ميت. فدخلت لقيت الولد ساجد، فقلت في نفسي الله أكبر، الولد حب يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فدخل يصلي ماته وهو ساجد. فلما قربنا منه لقينا الولد رابط دراعه من هنا وحاطط فيه حقنة مخدرات جرعة زيادة موتته. دي ناس ما كانتش بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، دي ناس ما كانتش بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لو عرفت الله ما عصت الله سبحانه وتعالى أبدا. حفلة للعراء، أولاد وبنات، الكلام ده كان في التسعينات لا أنساها أبدا، حفلة أولاد وبنات وعراف قلب حمام السباحة وغنى ورقص والكلام ده، حاطين الكاسيت كان كبير، كانوا يقولوا الكاسيت ده كان بيجي من الخليج، كاسيت كبير حاطينه على قلب على على على اول كده حمام السباحه اللي كانوا فيه عراة تماما. واحد منهم جاي بيجري علشان ينط ينزل معاهم، يزق الكاسيت، فيشت الكهرباء تتقطع، تبان السلوك، ينزل سلك الكهرباء في قلب الميه، كل اللي كان في المكان يموت. ليه ما بنقدرش ربنا سبحانه وتعالى حق قدره؟ ليه ما بنقدرش ربنا سبحانه وتعالى حق قدره؟ احنا محتاجين ان الخوف ده ينزل في قلوبنا، لان هو ده صوت الله في ارضه اللي بيدفع الناس دايما للعلم والعمل. الخوف ده لما بينزل في القلب بيدفعنا دفع لطاعة الله سبحانه وتعالى، الخوف ده لما بينزل في القلب بيمنعنا تماما عن معصية الله سبحانه وتعالى. عرفتم انا ليه بكلمكم عن الخوف؟ هيتبقلنا في هذا الدرس الثمرات المتعلقة بالخوف من الله، ودي بإذن الله اللي نتعرف عليها في درس بكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا خوفا منه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريق الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.